بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو هيثم الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه الشجرة الكتابية في علم العربية في باب المصدر قال: والمفعول معه أنه سبت ومنيلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول أبو حيان: والمفعول معه. المفعول معه المراد به الاسم الذي فعل الفاعل فعلا بمعية ذلك الاسم، لكن لا يشارك ذلك الاسم هذا الفاعل في فعله، لا يشاركه في فعله، إلا أن فعل الفاعل مقرون بذلك الاسم الذي هو المفعول معه. هذا معنى المفعول معه. مثلا تقول: ذاكرت أو طالعت الكتاب والمصباح. شفت المصباح مفعول معه، أنت طالعت، فعلت فعلك هذا بمعية المصباح دون أن يكون المصباح مشاركا لك في فعلك هذا. وتقول: سرت والطريق، فعلت السير بمعية الطريق، لا أن الطريق يشاركك في هذا السير. فهذا معنى المفعول معه. فإذا علمتم هذا، فكيف يتم المفعول معه ويوجد في الكلام ويكون منصوبا؟ يشترط في هذا أن يتقدم على يشترط في هذا أولا أن يكون هذا المفعول معه اسما مفردا لا جملة، هذا أول شرط. والثاني أن يتقدم على المفعول معه واو تفيد المعية، واو نص في المعية لا يحتمل إلا المعية. والشرط الثالث أن يتقدم على هذه الواو للمعية فعل أو ما يشبه الفعل مما يعمل عمل الفعل، ذلك الذي تقدم على هذه الواو من الفعل أو ما يشبه الفعل يكون عاملا النصب في المفعول معه، للمفعول معه منصوب، أين ناصبه؟ ناصبه ذلك الفعل الذي قبل الواو للمعية أو ذلك الاسم الذي يشبه الفعل. هذه الشروط الثلاثة لوقوع أو لحصول مفعول معه في الكلام فينتصب. فمثاله ما ذكره أبو حيان. ماذا قال؟ سرت والنيل. شفت النيل اسم واحد تقدم قبله واو، هذه واو المعية، وتقدم على الواو فعل سرت السير، وإن كان فعل وفاعل لكن فيه فعل، هذا الفعل هو الذي نصب المفعول معه، هو الناصب، ولا بد من هذا. سرت والنيل أو سرت والقمر أو سرت والطريق مثلا، هذا المفعول معه. نعم. والمفعول من أجله نحو جئت محبة فيك. والمفعول من أجله هذا أيضا من المنصوبات. وسمي المفعول من أجله أو من أجنه أو المفعول له، يسمى بهذه الأسماء، سمي بهذا وبهذا، والمراد به أن هذا الاسم، أن المفعول معه وهو اسم أيضا يؤتى به علة لبيان حدث قبله، يبين المفعول لأجله علة حدث تقدم ذكره في الكلام. تقول: قمت إجلالا لفلان مثلا، إجلالا لزيد، إجلالا لفلان مثلا. فإجلالا هذا اسم وهو علة للقيام، ولذلك يصلح أن تقول: لماذا قمت؟ فيقول أو فيجيبك المجيب إجلالا، فيأتي بإجلالا جوابا للسؤال بلماذا قمت. فالمفعول لأجله يعرف أو يضبط إذا صح أن يقع جوابا للما، لماذا قمت إجلالا، فيكون إجلالا مفعولا لأجله. والمفعول لأجله يشترط أن يكون مصدرا، هذا أول. والشرط الثاني أن يكون مصدرا قلبيا، أي مصدر من القلب. فإجلالا في هذا المثال في القلب، من القلب، التقدير للشخص تشعر به قلبك، تدرك هذا بقلبك، لأنه مفعول لأجل فهو قلبي، فلا بد أن يكون قلبيا. إلا أن آثار الإجلال هي التي تظهر على الجوارح من حركات وما أشبه ذلك كما تعرفون، وإله في الصدر أولا. إذن فإجلال مفعول مصدر قلبي. والشرط الثالث أن يكون هذا المفعول لأجله موافقا في الفاعل لعامله الذي هو الفعل المتقدم، كما في قولنا قمت. قمت هذا هو العامل أو هو الناصب للمفعول لأجله، فاعل القيام وفاعل الإجلال واحد. فاعل القيام أنت الذي قمت، أنت الذي أجللت. فإذا اتحد فاعل العامل في المفعول لأجله وفاعل المفعول لأجله انتصب المفعول لأجله. وشرط آخر، شرط الرابع، أن يتحد الزمن في الوقت الذي تقوم يحصل منك الإجلال، لا أن توقع القيامة ثم تأتي بالإجلال بعد ذلك، فلو حصل هذا ما ينتصب المفعول لأجله، لأجل عدم الاتحاد في الزمان، زمان العامل للمفعول لأجله وزمان نفس المفعول لأجله. وشرط الخامس هو أن يؤتى بهذا المصدر القلبي لأجل التعليل، لأجل التعليل جاء به لعلة، لأن ما يصلح أن يكون مفعولا لأجله هو مصدر قلبي قد يؤتى به وليس المراد منه التعليل في الكلام، كأن تقول الإجلال لشعائر الله من تقوى القلوب، بدأت بالإجلال، قلت الإجلال لشعائر الله من تقوى القلوب. فالإجلال هنا ما تنصبه، لأنه لم يؤت به علة لكلام سابق، بل ابتدأ به ابتداء. إذن في مثل هذا لا ننصب البصر القلبي. هذه الشروط لنصب المفعول لأجله، وهذه الشروط على التحقيق أيضا شروط مجوزة لنصب المفعول لأجله، وليست شروطا موجبة لنصبه، أي مع توفر هذه الشروط يجوز أن تجره ويجوز أن تنصبه، لكن النصب المفرد لأجله لا بد من هذه الشروط، إلا أنه لا يجب النصب إذا توفرت الشروط. فمثلا تقول قمت إجلالا لزيد، فيجوز أن تقول قمت لإجلال زيد، فتجره باللام أيضا مع توفر الشروط. فلذلك هذه الشروط شروط مجوزة للنصب وليست موجبة، لكن لا بد منها حتى تنصب المفعول لأجله. نعم. ومسألة أخرى، هذه الشروط المجوزة لنصب المفعول به لنصب المفعول لأجله، لو انتفى شرط من هذه الشروط وجب جر المفعول لأجله. وعندئذ ما نقول مفعول لأجله، وإن كان من حيث المعنى هو مفعول لأجله، لكن في التعبير الفني لا تقول مفعول لأجله إذا انتفت الشروط أو إذا انتفى عدد الشروط ووجب جره باللام. هذا أيضا موجود فيه. وهكذا، والأمثلة على ما لم تتوفر فيه شروط كثيرة. مثلا إذا قلت الآن تقول قمت لإجلال زيد إياي مثلا، أو أتيتك لإعطائك أو لابتغاء معروفك أو لابتغاء معروفك غدا مثلا، أتيتك اليوم لابتغاء معروفك غدا، اختلف الزمن، إذن فتجره باللام، رأيت؟ وهكذا. فإذا انتفى الشرط وجب جره باللام لا، وإذا توفرت الشروط جاز نصبه ولم يجب. نعم. والمستثنى أنه قام القوم إلا زيدا والخبر ليس عمرا. قوله والمستثنى أي والمستثنى من المنصوبات، والمستثنى على صيغة اسم المفعول. المستثنى أي الاسم المستثنى، والمستثنى معناه المستخرج من قولهم استثنيت الماء من البئر أي استخرجته منها، وهو في الاصطلاح الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما بعد إلا من حكم ما قبل إلا. تخرج المستثنى الذي بعد إلا من حكم